إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى الكلام كلام بكر بن حماد الذي تكلم في رجال الحديث وعلم الحديث، فقال: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا، والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان قد لك الخير كله، وأحسب أن الخير منه بعيد، ولمن معين في الرجال مطالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد، وكل شياطين العباد ضعيفة، وشيطان أصحاب المريء أي أصحاب الحديث مريد. هكذا غاية ما أوتيه من البلاغة والفصاحة فرغه في باطل. وقام جماعة مجموعة تقريبا هنا واحد اثنين ثلاثة قاموا بالرد عليه، وأنا أيضا شاركت في الرد عليه، وبما قلته: لقد ساءني قول بغيض مشوه، تقوله بكر وبئس العنيد، وبئس مقاله، ويا ليته قسم وسلت يمينه وبت الوريد. قطع وريده، مات، لا قطع الوريد يموت، وبت الوريد. أبا أيا بكر لا مصرت في كل وجهة، وأفسر لقول قلته التحيد، حديث رسول الله ليس بزائد، ولكنك امرؤ غبي بليد، ظننته زائدا وظنك باطل، وقلبك قاس جامد بل طريد، ولا ينكر الحديث إلا ذو العمى، كمثلك أيها البغيض المريد، فأهل الحديث قد وقاهم إلههم عن الزيد والنقصان نعم العديد. جرحت إماما ابن معين، يعني ولابن معين في الرجال مقالة، ولابن معين في الرجال مقالة، جرحت إماما قد على صفه الورى، لكل رجال في الحديث عنيد، جهابذة النقاد قالوا بجمعهم إمام بصير في المقال سديد. هكذا وصفوه. تقدمه جم غزير أئمة، أنت بدأت بابن معين ولا تعرف غيره، فما تقدمه يعني غيره شعبة ويحيى قطان محمد بن محمد، جهابذة النقاد تقدمه جم غزير أئمة، وكل له قول مريض شديد، فسفيان مالك وليس شعبة، كذلك ابن مهدي المقال مسجد، هؤلاء كلهم سبقوا، كذا الحسن البصري معه محمد بن سيرين، فيحيى اقتدى بهم ونعم الرشيد. إذن هو مقتدي بهذا، وقبلهم الرسول جاء ممهدا طريقا لهم، نعم الإمام الوحيد. ماذا قال؟ فبئس أخو العشير قال لمن أتى إلى بابه الرحيب وهو يكيد. ما في قال. وقد شيد القرآن فرحا واضطدى لتفنيد من عن الرشاد يعيد، فقال: تبين أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا. التبين ماذا يكون؟ بهذا، يعني بجرح الناس وتوثيقهم. فقال: تبين. وقال: وأشهدوا، وأشهدوا ذوي العدل منكم. كيف تعرفوا ذوي العدل؟ ولماذا تتوصل إلى ذلك؟ بهذا، بالجرح والتعدل، فهذا يكون بجرح وهذا يكون بالعدل، اتفقوا على أنهم عدول فأخذوا به. فيا أيها المغرور ماذا تريد؟ وأما مقالك الشنيع وبئس ما نطقت لأصحاب الحديث تكيد. قال إيه؟ وشيطان أصحاب الحديث نعذبه مثلا بمثل تنصفا، فشيطان أعداء الحديث مريد. إذن أنت قلت فشيطان أصحاب الحديث مريد، ونحن نقول فشيطان أعداء الحديث مريد. وأنت عدو للحديث وأهله، فشيطانك المريد وأنت البعيد. وأما أولو الحديث فالله عونهم، هم أولياء الله نعم العزيز. فليس لشيطان مريد تسلط عليهم، حماهم الإله المجيد. فسورة سبحان الكريمة نوهت على ذلك الوعد الكريم، تشير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مع أنك تسلط عليهم. فأسألك اللهم أن لا تزغنا عن الحق دائما فأنت الحميد، وترزقنا نصر بسنة حبنا، نحارب من لها بكيد مريد. عليه صلاة الله مع سلامه، عليه صلاة مع سلامه وآله وصحب ومن تلا ونعم السعيد. يقول محمد يا ربي ارحما إذا كنت في قبري غريبا وحيدا، يا ربي ارحما ارحمنا. على كل حال هذا كما سبق لنا إنه حصل من بعض أهل الحديث ضجر بسبب حرص أهل الحديث وطلاب الحديث، فصدرت منهم بعض كلمات نابية، وهم الظاهر أنهم غير قاصدين، مثل ما تقدم عن سفيان بن عيينة رحمه الله لما ألجأه الطلاب اضطروه حتى ألجأه إلى النيل الأخضر، فتكلم فقال أرى الذي هذا تطلبونه لا أرى في خيره، لأنه يزيد ولو كان خيرا لنقص. هذه التي توصل بها وأمسكها مطلوب بكر بن محمد هذا ونظمها وقال وأحسب أن الخير منه بعيد. وكذلك يعني مثل هذا صدر كثيرا من عمش غيره بسبب أنهم يعني رأوا سوءا أو سوء أو شدة حرص وصغير غير وقت غير مناسب من الطلاب من طلاب الحديث، فصدرت منهم كلمات. هذه يعني الإنسان إذا تضجر من شيء أو مل من شيء يحدث منه أشياء. وقال ثم أخرج بسنده، وقلنا إيه ثم أخرج أي خطيب سندي عن محمد بن فضل العباسي قال كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا كتاب الجرح والتعديل، فدخل علي يوسف بن الحسين الرازي فقال له يا أبا محمد ما هذا الذي تقرأه على الناس؟ قال كتاب صنفته بالجرح والتعديل. قال وما الجرح والتعديل؟ هذا جاهل. قال وما الجرح والتعديل؟ هذا من علامة كون الحديث موضوعا، يعني سياقه يدلك عليه. هذه القصة أنا ما أصدق بها، هذه القصة هي من المفتعلات، لأن سياقها يدل على هذا. يعني ما قال لهم ما الجرح والتعديل، ما هو الجرح والتعديل؟ فماذا قال؟ إذا لو كان الشخص السائل بابن أبي حاتم بهذا المستوى قال له اخرج اطلب العلم أنت جاهل، وش يجيبه بهذا؟ فماذا قال له؟ وما الجرح والتعديل؟ قال أظهر أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقة. فقال له يوسف بن الحسين استحييت لك يا أبا محمد، كم من هؤلاء القوم حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة و200 سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم على أدم الأرض. فبكى عبد الرحمن، هذا يدل على أن القصة هذه ما لها أصل. وقال يا أبا يعقوب لو سمعت هذه الكلمة قبل أن تصنيفي هذا الكتاب لما صنفت هذا، من أدلة كونها غير صحيحة. لو كان القول هذا مسموع القول يعني عند ابن أبي حاتم بهذا المستوى، بحيث إنه إذا واحد جاهل جاءه ورد عليه وقال له إنك كذا يتراجع، فهذا إذن ما هو مخلص لله. لماذا جرح العلماء واغتاب هذا؟ جرح هذا ضعيف وهذا كذب وهذا، لماذا؟ ما السبب؟ دفاعا عن السنة، دفاعا عن السنة، على عملا بإيجاد ما أوجب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمن عمل لله لو أرجفه مرجف هل يتراجع؟ أبدا. هذه واحدة. الناية الثانية لو كانت صحيحة هذه القصة لمسح لغسل أو أحرق كتابه ابن أبي حاتم، ما تركه إذا بكى ونديما وقال إذن أنا مخطئ، ما يعني هل يمكن أن يمكن ذلك الكتاب يدرس بين الأمة إلى قيام الساعة؟ أبدا. إذن مثل هذه الحكايات هي حكايات إرجاف، لا أكثر من ذلك. ما يمكن هذا. قال الخطيب رحمه الله تعالى: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه. على كل حال هو المفروض أنه يرد على هذه القصة، لكن إجمالا رد على هذا، وهو قال الخطيب: وليس الأمر على ما ذهب إليه هؤلاء الذين يرون أن غيبة المسلم محرمة شرعا، فلا يجوز لأحد أن يغتاب ويجرح هذا الضعيف وهذا كذا. لماذا؟ لأن في هتك حرمة مسلم ليس كما زعم، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر، هذا مجمع عليه. وفي ذلك دليل على ماذا؟ على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته. لماذا؟ أنك تعلم إن هذا الرجل غير صادق في لهجته، وبدأ ينصر الناس يحدث الناس على كرسي جالس يحدث الناس، ماذا دورك أنت ساكت؟ إذن أنت ظالم. فسبق العيس الساكت وأن يساكت شيطان آخر، هذا هو الساكت شيطان هذا. فالواجب عليه ماذا؟ أن يتكلم في هذا: يا جماعة لا تأخذوا عنه، إن كان يخاف سكوته مثلا أمامه مواجهته مجاهرته بهذا يخفي كلامه وينصح الناس كل أحد بحال يقولوا لا تأخذوا عنه، أني أعرفه إنه كذاب، هذا هو الواجب عليه. فإذا لماذا؟ لأن الواجب أن نأخذ عن معدن السلك ديننا، لا أن نأخذ عن كذابين ورضاعين. قال: مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا، مما يدل ذلك أن مش الله عمله ما ذكرنا، وبضد قول من خالفنا السنة جاءت على ضد من يزعم أن هذا غيبة. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث المتفق عليه أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أي في بيته وجالس وعائشة أمامه، فقال ماذا؟ فقال: أذنوا له فبئس رجل العشيرة، بئس أخو العشيرة ابن العشيرة في الصحيح، بئس أخو العشيرة ابن العشيرة. هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. فلما دخل ألان له الكلام وانبسط له بوجهه وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مصلحتين: الشاهد هنا بئس أخو العشيرة وهو غائب، فقال للناس: إذنوا له بئس أخو العشيرة. هذا هو الجرح بعينه. فعلماء الحديث ما زادوا أكثر من هذا: بئس هذا، بئس كذاب فلان، إيش هذا هو. لماذا؟ لأن هذا الرجل منافق، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله وحي إليه بحاله والناس لا يعلمونه. فلو دخل وانبسط له أمام الناس لظن الناس أنه رجل مخرف وتعاملوا معه، وبل أفشوا إليه سرا من أسرار المسلمين فتقول ما السر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهديرا لهذا قبل أن يدخله، قبل أن يؤذن له ويدق الباب ويستأذن، قال: بئس أخو العشيرة، هذا رجل مجرم، إذنوا له. فلما فتحوا له ودخل وجلس ما شاء الله انبسط إليه وقال: كيف حالك وكيف نظر، ويعني كلام يعني ضد الساجد. فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لماذا يا رسول الله؟ إنما تكلم ودق الباب واستأذن قلت كلامه، ثم لما دخل عفته عملته معاملة غير كلامك له. قال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس مخافتين شر وحشه شر. فهذا هو يعني الجرح، فتح باب الجرح للمجروحين. وبهذا وصل العلماء أن جرح الرواة وتوثيقهم أمر ضروري، أمر ديني لا يجوز لأحد أن يسكت عنه. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بئس رجل العشيرة دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل، من النصيحة للسائل ليس بغيبة. إذا لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيه والله أعلم أن يبين للناس الحالة المذمومة منه ذلك الشخص وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والسلب منه. وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصنعة إنما أطلقوا الجرح في من ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره لا يعلم حاله فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره. والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة، أي غيبة شرعية، وإن كان غيبة لغوية موجودة. ومن أكبر ما يستدل به الناس أنهم يثقون بالعلماء العلماء، فإذا سكت العلماء على أي شخص يهتجون بهذا، لو جاءهم جائن وقال لهم كيف تأخذوا عن فلان، يقول أنا رأيت عند شيخ فلان، عند شيخ فلان، يعني سائله ويجلس إليه ولا يتكلمون في شيء، فهذا دليل على نفيقة. دخل المفتر هنا بسبب سكوت ذلك العالم. ومن هنا ألزم أهل العلم الكلام في رواة الحديث بدون يعني محابة، حتى ولو كان أباه أو أخاه أو ابنه، لما سبق لكم علي بن مدين لما سئل عن أبيه فقال سلوا عنه وغيره، فلما ألحوا عليه قالوا أنت الإمام في الجهة التعليم لازم بين لنا ثبت أبيك، فأطرق قليلا يعني حير يعني، فقال إنه الدين لا تأخذ عن أبي، إنه الدين، الدين أعلى من الأب، لا تأخذ عن أبي. وكيع بن الجراح، الجراح بن مليح هذا محدث من طلبة التابعة، وكان الناس يأخذون عنه، لكنه إذا حدث عنه هو لازم يقرنه بغيره، لأنه كان تولى يعني البيت المال، كان موظف هناك، فلعله استشعر من شيئا، فعلى كل ما أعجبه. وكذلك يعني وهكذا يعني دواليك، كل عالم ما سكت ولو لأقرب قريب منه، فهذا دليل على أن هذا الأمر دين، وليس هو بعكس ما قال هؤلاء إنه غيبة. وإما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس ثم أخرجه وقد تقدم ذكره، قالت لما تقدم إليها لما آذنت أو لما تقدم لها انقضت عدتها، تقدم إليها معاوية بن أبي سفيان وتقدم لها أبو جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه فقالت يا رسول الله إنه تقدم إلي خطبني معاوية وأبو جهل، فماذا ترى؟ فقال لها أما معاوية فصعلوه فقير، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. فقال هؤلاء من شرفاء قريش يعني أتركوا لهذا العبد هذا تتزوجه؟ قال أحسن لك انكحي أسامة بن زيد، لكن قالت إيه مختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادي، فوافقت على ذلك فنكحته، فقالت اغتبطت يعني ندمت على ما فكرت في الأول من معاوية وكذا، فكان حالها بين النساء أحسن ما يغتبط به بسبب أنها وافقت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح هذين، لماذا؟ لضرورة أن هذه المرأة استنصحت، أن هذه المرأة استنصحت، المستشار مؤتمن لا بد أن يكون وراءه أمانة هذه، فلو سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في شيء لا ترضى. ثم قال في هذا الخبر، الخبر فاطمة، دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة، لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخباره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها، لا تتعدى مستشيرة، لا تتعدى المستشيرة، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلات السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وتشجع عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أو لا بالجواز وحق بالإظهار. يعني أشد النبي صلى الله عليه وسلم جرح هذين الرجلين لأجل امرأة واحدة لا يتعدها، لا يتعدى المستشيرة هذه، فما بالك بالدين الذي يستمر إلى قيام الساعة؟ الكلام في أشد وأطم، لأن السكوت على مثل هذا سيحدث بحديث في التحليل وفي التحريم، وهذا التحليل والتحريم دين شرع ويستمر إلى قيام الساعة، هذا يعني خطر عظيم. وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بقوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، تقدم الحديث. فهي ذكر الرجل عيوب أخيه بماذا؟ بقصد يقصد بها الوضع عنه والتنكف الوضع منه والتنكف له، يعني يعيبه بعيب ومراده بذلك سلب عرض أخيه أو تنكس له، هذا هو يعني القصد، هو الذي يغير ويحسن ويقبح. فإذا كنت تريد أن تغتاب أخاك بمجرد أن تعيبه وتظهر عيبه للناس ولا يتعلق بذلك أمر ديني فهذا هو الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان يتعلق به أمر ديني أو حق من حقوق المسلمين فلا بد أن تعمل به، والإزراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة وإيجاد الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب. وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف حال قائلها، في بعض الأحوال يأثم قائلها وفي حالة أخرى لا يأثم، يعني أن بعض الكلمات تكون عيبا أحيانا وتكون غيبة وأحيانا لا تكون بذلك. إذا كلمة واحدة إذا يعني على حسب الغرض والقصد، إن أراد بها عيب أخيه انقلب حرام، وتنقلب جائزة إذا أراد بها النصيحة والدفع عن حقوق المسلمين. ثم أخرج حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الإفك، ثم قال: وفي استشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة وسؤاله بريرة عما عندهم من العلم بأهله بيان واضح أنه لم يكن ليسألهم إلا وواجب عليهم إخبار ما يعلمون من ذلك. لما استلبث الوحي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وأسامة وبريرة وأسامة رضي الله تعالى عنهما فاستشارهما في جرعة أهله، يعني تأخر الوحي ابتلاء من الله، يعني ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، تأخر الوحي. فلما تأخر استشار عليا فقال فأشار علي فقال: يا رسول الله، يعني إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير. فبسبب ذلك تأثرت عائشة رضي الله عنها بأنه أشار إلى أن يطلقني، وما أراد ذلك، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما هم لا يقدر قدره أراد أن يخفف عنه. يا رسول الله الأمر سيء هي لا تهتم بهذا القدر، إن الله لم يضيق عليك على عائشة فقط، النساء سواها كثير، يعني ما من باب التخفيف. فدائما عائشة رضي الله متأثرة بهذا، قال: النساء سواها كثير. المهم فهذا، وأسامة لما استدعاه وقال له: ماذا تعلم أو ماذا ترى من عائشة؟ قال: يا رسول الله إني لا أعيب منها شيئا، ويعني فأثنى عليها، وهذا يعني ما تكلم شيئا. وعلي رضي الله عنه قال بعد ذلك: وسدر جارية تصدقك، يعني بريرة هي التي يعني تعرف مدخلها ومخرجها، فهل من شأن عائشة التعرض لمثل هذا أم لا؟ فاستدعى الجارية فقال يعني فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني لا أعيب عليها أمرا، لست يعني أعيب أو أغمس منها أمرا إلا شيئا وحيدا، هو أنها كثيرة النوم، حديثة فيني تنام عن العجين، عن عجين أهلها، تبدأ تعجين فإذا هي نائمة، فتأتي الداجن فتأكل من عجينها وهي نائمة. الشاة تأتي وتبث من فراغك. هذا هو إن كان في عائشة عيب هو هذا، وهذا لا صلة له بالموضوع، يعني إنها بريئة غاية البراءة. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عليا ولا أسامة ولا هذه الجارية إلا ليخبروه بما شاهدوا من حال عائشة من الجهل أو التعديل، فلو أخبروه بشيء شهدوه مما هو نكصة وجرح لها لعمل به، ولما لم يخبروه وبرؤوها عاد فائدا من بره فتكلم في شأن الذي تكلموا في شأن عائشة رضي الله عنها: من يعذرني عن رجل بلغني أباه، يعني إلى آخر ما قاله. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هؤلاء إلا لهذا، إذا معنى ذلك أن الجرح المجروح أمر مستمر شرعا. قال: فكذلك يجب على جميع من عنده علم من ناكل خبر أو حامل أثر ممن لا يبلغ محله في الدين محل عائشة والمؤمنين رضي الله عنها، ولا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عنه بخصلة تكون منه يعني ضعف خبره عند إظهارها عليه، وبجرحة تثبت فيه يسكت حديثه عند ذكرها عنه، أن يبديها لمن لا يعلم بمن لا علم له به، ليكون بتحذير الناس إياه من الناصرين لدين الله، الذات بلا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا لها منزلة ما أعظمها أو مرتبة ما أشرفها، وإن جهلها جاهل وأنكرها مسلم. يعني هذه الدرجة أو هذه المنزلة عند أهل العلم منزلة رفيعة، ليست منزلة هينة، بل يؤجر عليها العبد أجرا عظيما إذا أخلص نيته. ثم أخرج عن الصلت من الطريف قال: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة له، هل هذا غيبة؟ قال: لا، ولا كرامة، هذا لو ليس ذو كرامة، لأنه هاتك ذكره أي عرضه. وعن الحسن أيضا كان يقول: ليس لأهل البدعة غيبة، اختفهم مع الناس كلهم منهم يفعل كذا يفعل كذا. وعن يحيى بن سعيد قال: سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه وهو متقن، قالوا: بين أمره للناس. وروى محمد بن أبي خلف قال: كنا عند ابن علية فجاءه رجل فسأله عن حديث الليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم هذا متروك، فقال بعض من حضره: وما تصنع بليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث حسب جرحه؟ فقال: لما لا تسأله عن حديث لأيوب يوسفيان الثقة؟ قال: فقال: سبحان الله، أتغتاب رجلا من العلماء؟ ليث بن أبي سليم من العلماء تغتابه؟ فماذا قال؟ فقال ابن علية عند ذلك ردا على هذا الرجل: يا جاهل، نصحك ان هذا امانة ليس بغيبة، ان هذا الامر امانة وليس بغيبة، وهذه نصيحة نصح لك، لا تأخذ عليك كما قال، لانه مطروح. وعن عبد الرحمن المديني قال: مررت مع شعبة برجل يعني يحدث، فقال: كذب ويحدث الناس، والله لولا انه لا يحل لي ان اسكت عنه لسكت، او كلمه نحوها، لكن لا يحل لي. وعن علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن المديني يقول: حدثنا حماد بن زيد قال: كلمنا شعبه من الحجاج انا وعباد بن عباد وجرير بن حزيم في رجل، هو تقدم عنه ابان بن ابي عياش كان من العباد ولكنه يكذب، فكلمه فقال: يا شيخ خفف عنه، لان الناس يعتقدون في عبادته عظم اعتقاد، فيا ليت لو سكت. فوافقهم يعني فترة وقال: طيب وافقكم على هذا، أسكت عنه. قال: فماذا؟ فكأنه لانا وأجابنا لينا دون وافقهم. ثم مضيت يوما أريد الجمعة، صلي الجمعة إلى المسجد، فإذا أشرفت ينادي من خارج عبد فإذا أشرفت ينادي من خلفي حماد بن زيد، ينادي من خلفي، فقال: ذاك الذي قلت لكم فيه لا أراه يسعون، الذي وافقتكم عليه من الآن خلص بطل، لازم أرجع إليه وأقول إنه كذاب. وأخرج عن عثمان بن حميد الدبوسي قال: قيل لشعبة بن حجاج أبا بسام: كيف تركت علم رجال وفضحتهم؟ الله أكبر، فلو كففت اسكت شوي. فقال: أجلوني حتى أنظر الليلة فيما بيني وبين خالقي، هل يسعني ذلك يعني أم؟ قال: فلما كان من الغد خرج علينا على حمير له، هكذا النسخة، والظاهر أنه على حمار أو لا، ما يركب أكثر من حمار. فقال: إلا إذا قرأ له حمير من صغير حمار ما شاء الله. فقال: فنظرت فيما بيني وبين خالقي، يعني فكرت هؤلاء جرحتهم سيواجهني في الآخرة بمعاكسة حسناتي وأخذها، وخالقي يقول لي: لماذا سكت يا شعبة؟ فلا يسعوني دون أن أبين أمورهم للناس، والسلام. وعن أبي بكر بن خلدان قال: قلت ليحيى بن سعيد قطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول: لما حدثت عني حديثا، لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب، هذا هو أشد. وعن عاصم بن أحول قال: كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد، فجثوت على ركبتي فقلت: يا أبا الخطاب، هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض. فقال: يا أحول، رجل ابتدع بدعة فيذكر خير من أن يكف عنه، هذا مبتدع، هذا القدر. وعن أحمد بن محمد المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله، رحمه الله، يعني نجلس مجلسا لا نغتاب في الله، يعني في حفظ دين الله، في النصيحة في الله. وعن أبي زيد الأنصاري النحوي قال: أتينا شعبة يوم مطر فقال: ليس هذا يوم حديث. اليوم يعني له يوم تحديث ويوم جرح، ليس هذا يوم حديث، اليوم يوم غيبة، تعالوا حتى نغتاب الكذابين. وعن مكي بن إبراهيم قال: كان شعبتي أتي عمران بن حدير يقول: يا عمران تعال حتى نغتاب ساعات في الله عز وجل، يذكرون مساوية أصحاب الحديث. وعن الحسن بن الربيع قال: قال ابن مبارك: المعلم بن هلال هو، يعني هو رجل كذا، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، عبادته طيبة لكن يكذب. قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، أو نحو هذا من الكلام. وعن أبي زرعة، وعن أبي زرعة عبد الرحمن بن عون، أبو زرعة اللي دمشق هذا ما هو الرازي، قال: سمعت أبا مسلم يسأل عن الرجل يغلط ويهيم ويصحب ماذا؟ فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسلم: أترى ذلك من الغيبة؟ قال: لا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: جاء أبو تراب النخشبي إلى أجل، هذا أبو تراب النخشبي كان من رؤساء الصوفية في زمن أحمد بن حنبل رحمه الله، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ لا تختجي العلماء. فالتفت أبي إليه فقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وعن محمد بن بندار السباك الجرجاني قال: قلت لأحمد بن حنبل: إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف، فلان كذاب، يعني أراه صعبا، هذا عرض المسلمين. فقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أنا وأنت، ونحن يعني أعلم الناس في هذا العصر في هذه المسألة، الجاهل من أين يأخذ؟ ضاع الجاهل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجعا أو شيعيا أو في شيء من خلاف السنة، أي يسعوني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، قال: نعم تحذر منه. انتهى كلام الحفيظ البكر الخطيب رحمه الله تعالى ملخصا، يعني أن هناك الأمور، هذا كلام إمام أحمد رحمه الله تعالى، كلام ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، إن هناك ناس يبتدئون بدعة أو ينحرفون عن السنة أو ما إلى ذلك، لكنهم يخفونها ويثمرونها ولا يشيعونها بين الناس، فهؤلاء إن لم تخف أن أحدا يتضرر بسببهم أظهرها، لا حرج أن لا تذكرها، لأنه لا يترتب عليها شيء. وأما إذا كانوا مبهرين لها بين الناس وداعين لها، فهذا من واجب أن تظهر للناس ذلك. لكن الأول والإثم الأول الذي ليس هناك نعلم أن فلانا أو نتهمه مثلا بشيء من العقيدة الفاسدة أو من البدعة المذمومة مثلا، ولكنه لا صرع عليه، لا يعرفها طلابه ولا الطلاب يدعو إلى أن يكونوا يأخذوا ويتمسكوا به، فعند ذلك يقول الإمام أحمد: يعني لا بأس أن تسقط في مثل هذا. وقال: قلت: ماذا قد تلخص مما سبق مما أورده الأئمة مسلم والترمذي والخطيب وغيرهم رحمهم الله تعالى أنه يجوز جرح الرواة، بل يجب إذا تعين على الشخص بأن لا يعرفه غيره، وليس ذلك من غيبة المحرم، لكن إن قام هناك غيره يكفيه إلا إذا أراد التأكيد وبين للناس أحد العلماء العارفين بأحوالهم وقال إن فلان وفلان مجروحون لا تأخذوا عنهم، يكفي هذا فرض كفاية. من الأدلة التي سأقوها من الكتاب والسنة كقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وقوله: وأشهد ذوي عدل منكم الآية، وقوله: ممن ترضون من الشهداء الآية. وعدالة الشخص وكونه مرضيا لا يحصلان إلا بذكر ما فيه من المناكب والمثالب، المثالب ضد المناكب. فدلت الآيات على ما قلنا، وقد تقدمت أحاديث كثيرة دالة على ذلك، فهذه كلها تدل على أن الجرح والتعديل أمر ديني لا يمكن أن يتنازل عنه في عصر من الأعصار ودهر من الدهور. أما هذا بالنسبة لزمن أو لوقت ما تؤخذ الأحاديث عن أناس أو الآن تدون كذا، وأما الأخير المتأخر فهذا يختلف عن هذا اختلافا، وسنعجب له مسألة مستقلة له متأخرة، الفرقة متأخرة أو الناس المتأخرون ربما لا يحتاج إلى مثل هذا، أو يحتاج إليه، ففيه كلام للعلماء سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقالوا إلى فلسفة لما تكلم شافية غلال حيث قلت أجمع أهل العلم والتفصيل على جواز الجرح والتعديل، إذ فيه تمييز لما قد يقبل من ضده من الحديث فاقبل، وعابهم بعض من الجهالة وقال إن ذا صريح الغيبة وذلك جهده فليس منه ذا، فشاهد الزور بجرح النبذة بلا خلاف وهو قد يختص، فكيف ما يعم يا مختص؟ يعني شهادة الزور معنى ذلك أنه شهد رجل أو رجلان شهدا زورا على رجل بأنه أخذ مال فلان، فقضى القاضي بناء على ذلك فانتهك أو أخذ مال الشخص ظلما، والشخص يعرف أن هؤلاء زور، شهادة زور، شهداء زور. ما هو الواجب عليه؟ بالإجماع يجب عليه أن ينقذ هذا الشخص من أخذ ماله، ويقول للقاضي أنا أعرف أن هذا وهذا مستأجر، كلاهما شهادة زور، شهود زور، ما شهود زور، فهذا واجب عليه بالإجماع. هذا في ماذا؟ فيما إذا كان من حقوق الناس الشخص الواحد، شخص واحد. ودين الإسلام والحديث يتعلق بالدين الإسلام الذي عام جميع أهل الإسلام إلى قيام الساعة، فإذا هذا فكيف هو؟ هذا يكون أشد، إذ الحديث يأتي للتحليل ونحوه من شرعنا الجميل، وذلك الشرع يكون دائما على مكلف حكما لازما، لذا يكون الاحتياط أوجبا من غير فسق ولا نجبا. فأنت لو أعطيت شخصا 10 وبعد فترة مضت أنكره، أعطيت لشخص 10 ريالات ثم عند الموعد قال لك ما رأيت ما أعطيتني 10، فتقدمت إلى القاضي وقلت له أنا أعرضت فلانا إلى هذا اليوم 10 ريالات، فقال لك هل عندك شهود؟ هذا هو أول ما يسألك، عندك شهود؟ فبماذا تستحق ذلك تلك الريالات 10 بشهيدين عادلين الذي يعتمد عليهم القاضي؟ هذا اللي 10 للمال الثاني هذا. قال قد أنكره، لحتيت للعدول في استحقاقه فكيف بالدين حنيف الباقي؟ والأصل فيه قوله تبين في نبأ الفاسق أمر بين، قال النبي قاضي حندي بأذى بئس أخو العشير صاحب البذى، ونعم عبد الله قال ماجحة، كذلك فاطمة قال ناصحة، فاطمة من تقيد. أما معاوية لا مال له، لا يضع العصا لثاني قاله لا يضع العصا على ثاني لثاني قاله. كذا استشار حبه أسامة مع أبي الحسن ذي الكرامة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ذي الكرامة، لما ذول أثار الفتنة يفارق الأهل فجاءه الهنا، جاءه الهناء من السماء الوحي ببراتها. أما كلام السلف إلى أمتي حدث عن البحر بلا مشقة، وأوسهم وحسن تكلم في الجهني مع بدن الأجرمة، وابن جبير قال في طرق كذا في الحارث الأعور بسبب سلة، فتكلم الشعبي ثم النخعي كذاك من بعدهم فاستمعي، أيوب والتيمي والثوري ومالك كذاك الأوزاعي، وابن مبارك ونجل عون وابن عيينة حليف الزين، ونجل مهدي كذا وكيع، وكل من مقامه رفيع. أما إمام القوم شعبة فقد أتى لجده بقول واعتمد، ماذا قال؟ فقال لقوم تعالوا حتى نغتاب الذل في الله دفعا بحتا. لقد أجاد قوله القطان إذ أن خوف بالخصم غدا وقت المحن في الآخرة، لأن يقول خصمائي غدا أحب من خصم النبي المقتدى، إذا لم أغب عن حديثه الكذب فاسلك سبيله بدل ذب صفك. وكلهم قد قصدوا النصيحة لا حب غيبة ولا الفضيحة، هذه هي الطامة الكبرى. إن مثلا نقولنا إنه واجب جرح المجروحين وتعديل العدول، لكن هذه تحتاج إلى التركيز على هوى النفس، على هوى النفس، لأن للنفس دسيسة يعني ربما تخيل لك بأنك تدافع عن الدين، فإذا أنت تتشفى من ذلك الشخص يعني لسيرة بينكما لعداوة أو لحسد أو يعني كذا، فإذا ينبغي للشخص أن يقصد ويخلص أن كلامه للنصيحة لا للفضيحة، فإذا خلع عن ذلك فيا ويله، يعني هو يعني يكون مجرما نفسه. لماذا؟ لأنه فضيحة ليس نصيحة. وكلهم قد قصدوا النصيحة لا حبة غيبة ولا الفضيحة، وإنما مرادهم أن يعرف من ليس من أهل حديث المصطفى، فإن من جريح بعضهم غدا مبتدعا يدعو فبئس ما اعتدى، وبعضهم متهم في الخبر، وبعضهم صاحب غفلة جرد، أو كثرة الخطأ في الرواية وغير ذلك من الغوايات. لذا رأوا أن يكشفوا أحوالهم شفقة للدين، تعرف فضلهم، فضل هؤلاء الأئمة أئمة الجرح والتعديل. ولو أراد، لو لم يرد الله شعبة، لو لم يرد الله شعبة بهذا الجرح بكلام في الناس لما ارتفع قدره. كذلك كده في النمائي، يعني معناه أنه لما أخلص لله سبحانه وتعالى وعمل مخلصا ودفاعا عن السنة إلى يوم القيامة عمدة الناس شعبة. يعني إذا وجد في شخص تكلم في شعبة، إن كان أحيانا نقول مثلا أنه متشدد كذا وكذا، لكن هذه تأتي إذا خالفه الآخرون وكثروا عليه مثلا هكذا، وإلا فهو إمام في الجرح والتعديل، ولذلك رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى على الصواب: المسألة الثامنة في شروط من يتصدى للجرح والتعديل. يعني أننا تكلمنا فيما مضى أن الجرح والتعديل أمر ديني واجب على الإنسان أن يقوم به بحسب مقتضيات الأحوال، لكن كما أشرنا إليه آنفا أنه يجب عليه أن يلاحظ في جرح وتعديله أمورا لا بد أن يدرسها دراسة دقيقة، وذلك هذا هو الذي نذكره الآن. يعلم أن أهل العلم قد ذكروا شروطا لمن يتصدى لجرح الرواة وتعديله، فمنها العلم والتقوى والورع والصدق والأمانة والابتعاد عن التعصب، ومعرفة أسباب الجرح والتعديل. ومعرفة أسباب الجرح والتعديل، يعني لأن بعض الناس يجرعوا ما ليس بدون علم، وأن يكون مستيقظا، يكون إيه؟ ليس مغفل، مستحضرا متحريا لأقوال العلماء. إذا كان ينقل عن العلماء لابد أن يكون يتحفظ في نقلها ضابطا لما يصدر منه أيضا، يعني إذا صدر منه شيء لابد أن يكون ضابطا له لأن لا يتناقض في وقت آخر، لأن لا يقع في التناقض، عالما بتصاريف الكلام، عالما بتصاريف الكلام. لماذا؟ لأن لا يغير كلام الناس إلى عكس ما يريدونه. يعني معنى ذلك أنك إذا أردت أن تجرح شخصا بسبب كلام تكلمه، ادرس هذا الكلام، هل له وجهة نظر كذا؟ فإذا رأيت أنه منحرف عن الصواب بين، وأما إذا كان يعني لكلام له وجهة نظر من قائله، ربما يكون القائل لا يريد ذلك الذي أنت تريد، فأني فهمته، فلا بد أن تكون متأكدا في مثل هذا لئلا تقع في جرح من ليس مجروحا. فلا، وأن لا تحمله العداوة الشخصية في الجرح كذلك أيضا، أن لا تحمله العداوة الشخصية، إذا كان بينكم وبينه عداوة شخصية فحذر، وأن يكون حليما صبورا فلا يغضب بكلام الناس فيه فيرميهم بما لا يستحقونه. إذا تكلموا فيه يجرحهم، هذا المصيبة. إذا لا تكون غضبان ومتسرع. وأن لا تحمله القرابة على العدول عن قول الحق في الراو، وقد ضرب العلماء في هذا أورع مثل، وقد كان ابن المديني عن أبيه أنه ضعيف مع كونه ألحوا عليه وسكت عنه قليلا ثم قال ضعيف، وقال محمد بن أبي السري عن أخيه الحسين بن أبي السري: لا تكتب عن أخي فإنه كذاب، وقال عنه أبو عروبة الحراني: هو خال أمي وهو كذاب. هكذا يجرعون أقرب قريب عندهم، ما يبالون به. لماذا؟ لأن الدين أعظم وأولى عندهم. وإلى ما ذكر أشرت بشافية الغلظ بقولي: العلم والتقوى وصدق وورع شروط من عدل أو جرح وضع، أمانة وأن يكون عالما بسبب الجرح وضد سالما، عن التعصب لمذهب ولا تحمله قرابة أن يعدل، مستيقظا مستحضرا فحرى كلام أهل العلم فهو أحرى، وضابطا معه يصدر فلا يقع في تناقض عند الملأ، وعالما مخارج الكلام ليسلم الوقوع في الملان بحمله القول على خلاف ما يريده القائل جرحا مؤلما. فاجرح وعدلا لحفظ الدين، هذا مهم، إن جرحك وتعديلك يكون لأجل حفظ الدين، وابتعدا عن غرض مهين حظ النفس. عليك بالتثبت القويم فلا تزغ عن الهدى السليم. قال الإمام ابن دقيق العيدي محذرا عن درك شديد، ما هو؟ أعراض من أسلم حفرة الغدة من حفر النار وبئس ما احتوى. قام على شفيرها صنفان أهل الحديث وذو السلطان. وهو يقول أعراض الناس حفرة من حفر النار. قام على شفيرها صنفان من الناس المحدثون والسلطان والقضاة. أو السلطان لماذا؟ لأن هؤلاء دائما يقول إيه هذا غير مقبول، هذا مردد وهذا مقبول، هذا مردد وهذا مقبول. فإن أخلصوا نجوا لأنفسهم، وإلا فمهوات جهنم أمامه، يعني على شفير. فينبغي للشخص أن يحذر عن مثل هذا، فلا يجرح إلا وهو صادق، إلا وهو صادق مخلص لله وحماية وحفظا لدين الله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر أهل العصر لا يقبل قولهم سوى الذي انجلى منهم بالبينة الواضحة ونعم ما قال قوي الحجة، يعني المعاصرون لا يؤخذ جرح بعض لبعض إلا ببينة، إلا ببينة. يعني معنى ذلك أننا إذا وجدنا شخصا من العلماء جرح معاصره ننظر هل بينهما شيء أم لا، وذلك يتبين بالمعاصرين الآخرين، لأنهم ما يتفقون على شخص بالجرح إلا وهو مجروح. فإذا كان بين الشخص والشخص شيء وتكلم فيه ننظر إلى الآخرين، فإن أهل عصره عدلوه وقووا أمره ثم رأينا هذا الشخص الوحيد أنه خالف في ذلك نعلم أن هذا لشيء ما، فنعرض عنه. فلماذا؟ لأن المعاصرة، المعاصرة حجاب والمعاشرة عذاب كما يقولون. المعاشرة، المعاصرة حجاب والمعاصرة عذاب. هذه يعني لا يخلو الناس عن هذه الأشياء. إذا تعاصر، إذا تجالس وتباشر يعني هذه صعب أن يكون أن يوجد الإخلاص أو المحبة التي يعني تتوطد بينهما حتى ينجو أحدهما من الآخر. بل وقد وجد من علماء الأكابر الأفاضل مثل ما جرى بين محمد بن إسحاق ومالك رحمه الله، ومالك وابن أبي ذئب كذلك أيضا، وكذلك أيضا يعني الآخرون الذين جرى منهم مثل ذلك. فهذه الأشياء كلها، والنسائي وأحمد بن صالح المصري، وهكذا وجد من بعض المعاصرين بسبب ما، وكذلك يعني حصل مثل هذا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء صدرت منهم بسبب ما. ابن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام، وذلك أنه تكلم وقال إنه أصبحي مولى أصبح، فمالك غضب بهذا، نحن صرف خالص أصبح، لست أصبحية. قال هاتوا يعني أنساب، أنا أعرف أنساب مالك إنه من الموالي. فبسبب ذلك غضب مالك وبدأ يعني يكبر ذلك بينهما، حتى إنه قال هذا دجال أخرجناه من الدجاجلة، أخرجناه من المدينة. وهكذا يعني يحدث شيء بين المعاصرين. وهذا أيضا أحمد بن صالح لما جاءه النسائي طردوا، يعني إنه ما أعجبه، فقال أخرجوه من المجلس هذا، من الدرس هذا. فغضب بذلك، فبدأ يجمع أحاديث التي أخطأ فيها أحمد بن صالح، فقال هذا هو اللي كنت أقول الإمام، وهذه أخطاؤه. وهذا كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كبيرة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. لما أبغضه تصور أمامه بصورة مخطئ، ولو يعني ذهبنا نعدد ما أخطأ به النسائي لا ينقص عنه، موجود عنده أيضا أخطاء، كم تعقبه وكم رد عليه سواء في الجرح سواء في التصحيح سواء في ذلك، ولكنه هذه التي هي حملته على أن يجرح أحمد بن صالح، ومن شيوخ البخاري أحمد بن صالح هذا. قال الله تعالى على مقام اللي مرجع المعنى. المسألة التاسعة، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الذكر ما يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: اسم تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلم في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلم في الرجل بعد الرجل قلنا كابن عيينة والشافعي. قال والكل أيضا على ثلاثة أقسام: قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل، في التوثيق يتعنى، وفي التعديل يعني يتثبت. قال يغمز الراوية بالغلطتين وبالثلاث، هذه ما يخلو عنها أحد، ويلين بذلك حديثه. فهذا إذا عدل شخصا تعض على قوله بناء بنواجده وتمسك بتوثيقه. مثلا إذا مثل شعبة إذا عدل شخصا عض بناجدك على ذلك، لأنه وإذا جرح شخصا انظر هل يوافقه الآخر أم لا، فإن خالفه تعرف أنه متشدد وتوقف فيه، وإن لا وافقه بعض معاصرين له أو من قولهم بعده فإن ذلك يعني لا نمشيه. قال وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذلات فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه لا يقبل منه الجرح إلا مفسرا، يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا هو ضعيف، لو قالوا ابن معين ضعيف ما نقبله إلا أن يكون سبب ضعفه. متى؟ إذا وثقه غيره، أحمد بن حنبل وثقه فجاء ابن معين قال ضعيف، فنقول في مثل هذه المقابلة هذا تقابل لدينا قول إمام مع إمام آخر، فماذا نقول؟ إن بين سبب الضعف ابن معين يقبل ويقدم قوله، وإلا لا نقدمه لأنه معروف بالتشدد ولم يبين سبب الضعف. ثم يجيء البخاري وغيره وثقه، ومثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب إلى الحسن يكون حسنا ليه حسن الحديث كابن معين وأبي حاتم والجزجاني. وقسم في مقابلة هؤلاء متساهلون كحديث الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي، قال السخاوي وكابن حزم، فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل الصفار، هؤلاء كلهم وأبي عيسى العصام كلهم مشهورون وغيرهم من المشهورين إنه مجهول. في تراجم هؤلاء قال إن هؤلاء مجهول. أبو عيسى الترمذي الله المستعان، يعني معنى ذلك أن جامع الترمذي ما دخل قرطبة إلا بعد موت ابن حزم، وإلا فالورع كتابه ما قال هذا. وقسم معتدلون ومنصفون متوسطون كأحمد والبخاري وأبي زرعة والدارقطني وابن عدي انتهى. وقد تكلم في الرجال كما قال إمام الذهبي رحمه الله تعالى جماعة من الصحابة ثم من التابعين كالشعبي ومن سيرين، ولكنه في التابعين بالنسبة لمن بعدهم بكلة الضعف في مطبوعهم، إذا أكثرهم صحابة عدول وغير الصحابة من المطبوعين أكثرهم كبار، ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض في الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعوري والمختار الكذاب. فلما مضى القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالبا من قبل تحملهم وضبطهم للحديث، فتراهم يرفعون موقوف ويرسلون كثيرا ولهم غلط كأبي هارون العبد. فلما كان عند أخر عصر التابعين وهو حدود 50 و100 تكلم في التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة، فقال أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعد، وضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين، ونظر في الرجال شعبة وكان متثبتا لا يكاد يروي إلا عن ثقة، وكذا كان مالك. هكذا وصفه الذهبي بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة. هذا على كل حال وليه أنه يروي عن الضعفاء لكنه ليس كزميله زيان الثوري، زيان الثوري كثير من ذلك. وأما شعبة فغالب أحواله عدوه في من يروي في من لا يروي إلا عن ثقة، فكل من روى عنه إلا أناس يعني معروفين حكيم بن جبير كحكيم بن جبير وغير ذلك المعروفين عندهم مضبوط، فهؤلاء هم الذين روى عنهم من الضعفاء، وإلا فغالب من روى عنه ثقة كمالك. وممن إذا قال في هذا العصر قبيل قوله في هذا العصر معناه في ذلك العصر نفسه، معمر وهشام الدستوائي والأوزاعي والثوري وابن ماجه وحماد بن سلمة والليث بن سعد وغيره، ثم طبقة أخرى بعد هؤلاء كابن مبارك وهشام وأبي إسحاق البزاري والمعافى بن عمران الموصلي وبشر بن فضل وابن عيينة وغيره، وثم طبقة أخرى في زمانهم كابن علية وابن وهب ووكيع، ثم انتدب في زمانهم أيضا لنقد الرجال الحافظان الحجتان يحيى بن سعيد قطان وابن مهدي. فمن جرحه اسمعوا هذا الكلام يقول الذهبي، فمن جرحه يحيى بن سعيد قطان وابن مهدي اتفق على جرحه لا يكاد يندمر جرحه ولو عملوا له عملية 1000 مرة لا ينتهي إذا اتفق عليه هذا في الإمامان لماذا؟ لأنه ما في طرفه النكير، هذا متشدد وهذا متثبت هذا، وهذا جديه متشدد. فإذا اتفق على تطبيقه إذا المعنى ذلك لا خلاص لا يعني لا لا ليس له يعني وجه مثل هذا الشخص الذي اتفق عليه، هذا لا يندمج وجهه أبدا. ومن وثقاه اتفق على تطبيقه فهو المقبول، ومن اختلف فيه وذلك قليل اجتهد في أمره. يعني جرحه يحيى، ومعروف أنه هو الذي جرح، جرحه يحيى فجاء ابن مهدي وثقه. عند ذلك تأتي النظر والدقة يعني دراسة ماذا ما السبب في هذا وما السبب في هذا لابد. أما إذا اتفق على توثيقه لا تسأل عنه، اتفق على جرحه لا تسأل عنه، لأنهما ما يتفقان إلا على ما هو الحق. ثم كان بعدهم ممن إذا قال سمع منهم، ماذا قال سمع منهم الشافعي ويزيد بن هارون وابو داود الطيالسي وعبد الرزاق والفريادي وعاصم النبيل، وبعده طبقة اخرى كالحميدي والقعنبي وابي عبيد ويحيى بن يحيى تميميا وعبد الوليد الطيالسي. ثم صنفت الكتب ودونت الجرح والتعديل والحلل، وبين من هو في الثقة والثبت كالسارية، من هو ايه كالسارية يعني كالعمود لا يتزحزح كالسارية، ومن هو في الثقة كالشاذ الصحيح الجسم، ومن هو ايه من هو في الثقة والثبت كالسارية. هذه عبارة ايه شديدة صعب، يعني كالعمود لا يمكن ان يتزحزح، كما قال يحيى الرازي يعني زرعة الرازي ماذا قاله يعني ليس ذا زعزعة عن زوبعة، ليس ذا زوبعة هذه ريح شديدة عاصفة، هذه إذا أدركت الإنسان ربما ترفعه تكله ترفعه إلى السماء، هذه لو مرت على هذا الإسناد لما حركت من مكانته، كأنك ترفع الستارة وتنظر إلى وجوه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني سنة مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا السند إذا وصل إليك بهذا كأنك أخذته مشافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، يعني ما يمكن هذا هو كالسارية، هذا هو معنى كالسارية هذا. قال ثم بعد ذلك ومن هو في الثقة كالشاب الصحيح الجسم، هو شاب صحيح الجسم ما شاء الله طيب هذا، ومن هو لين كمن تجعه رسول دون ذلك على الشاب صحيح الجسم، يعني ايه هذا ما في كلام. والذي يليه لين مثل من له صداع الرأس رأسه مصلوع وهو متماسك، لكن مع ذلك ما يترك عمله ولا يتخلف عن وظيفته يمشي مع ما يقول ورأسه، ومع ذلك يمشي. هذا مثال لين الذي يمشي مع غضاضة، يعد من أهل العافية، يعد مع كون وديع يعد من العافية. ومن صفاته كالمحموم، ودون ذلك فيك المحموم دائما ايش حمى عنده، ترجح الى السلامة، يعني محموم ولكنه ما هو بصفة من يعني الاشد من هذا. ومن صفاته كمريض شبعان من المرة، واخر كمن سقط قوة ودون ذلك مريض بحيث انه لا يمكن ان يتحرك الا اذا حركوه، هذا هؤلاء هم الذين ايش الضعفاء والمتركين. واشرف على الموت على التلف وهو الذي يسقط حديثه، هذا النوع الاخير هذا هو واهي لا يعتبر ولا يعتبر به ولا يختبر لا ينفع. وتولى الجرح والتعديل بعد من ذكر يحيى بن معين، وقد سأله عن الرجال غير واحد من الحفاظ، ومن ثم اختلفت آراؤه وعبارته بعض الرجال كما اختلف اجتهاد الفقهاء، وصارت لهم الأقوال والوجوه مثل ذلك أيضا الجرح والتعديل، فاجتهدوا بالمسائل كما اجتهد ابن معين في الرجال. ومن طبقته أحمد بن حنبل، سأله جماعة من تلامذته عن الرجال وكلامهم فيهم باعتدال وإنصاف وأدب وورع، وكذا تكلم في الجرح والتعديل أبو عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب الطبقات الطبقات بكلام جيد مقبول، وابو خيثمة زهير بن حرب وله كلام كثير رواه عنه ابنه احمد وغيره. هذا ليه جرح التعديل، هذا الكتاب تاريخه من اسمه ابو خيثمة موجودة عن مطبوع عزة عدة عزاء محقق كتاب مفيد جدا رواه عنه ابن أحمد وغيره وأبو جابر عبد الله بن محمد النبيل وحافظ الجزيرة الذي قال فيه أبو داود لم أرى أحفظ منه وعلي بن مديني وله التصانيف الكثيرة في العلل والرجع ومحمد بن عبد الله بن نمير الذي قال فيه أحمد هو جرة العراق وأبو بكر وأبي شيبة صاحب المسند وكان آية في الحفظ يشبه بأحمد في المعرفة وعبيد الله بن عمر القواريري الذي قال فيه صالح الجزرة هو أعلم من رأيت بحديث أهل البصرة وإسحاق بن راهوية إمام خراسان وأبو جابر محمد بن عبد الله بن عمار المصيري بن الحزم وله كلام جيد في الجرح والتعديل وأحمد بن صالح الطبري حافظ مصر هذا هو الذي تكلم فيه النسائي حافظ مصر وكان قليل المثل وهارون ابن عبد الله الحمار وكلهم أئمة الجرح والتعديل ثم خلفهم طبقة أخرى متصلة بهم منهم إسحاق الكوثر والدارمي والظهري والبخاري والعجري الحافظ نزيل المغرب ثم بعدهم أبو زرعة وأبو حاتم من الرازيان ومسلم وأبو داود السجستاني وبقي بن مخلد وأبو زرعة الدمشقي وغيره ثم بعدهم عبد الرحمن بن يوسف بن خراج البغدادي له مصنف للجرح والتعديل قوي النفس كأبي حاتم وإبراهيم بن إسحاق البنزجان ومحمد بن وضاح الأندلسي حفيظ قرطبة وأبو بكر وأبي عاصم وعبد الله بن أحمد وصالح الجزرة وأبو بكر مزدان وأبو جعفر محمد بن عزاني أبي شيبة وهو ضعيف هو ضعيف لكنه من أئمة هذا الشعر مع ضعفه ومحمد بن ناصر المروزي ثم من بعدهم أبو بكر الفريال والبرديكي والنسائي وأبو يعلى والحسن بن سفيان بن خزيمة وابن جرير الطبري والدلالي وأبو عروبة الحراني وأبو الحسن أحمد بن عمير بن جوفة وأبو جعفر بن عقيل ثم طبقة أخرى منهم أبي حاتم وأبو طالب أحمد بن نصر البغدادي الحافظ شيخ الدارقطني وابن عبدة وعبد الباقي بن قانية ثم بعدهم أبو سعيد بن يونس وابن حبان البستي والطبراني وابن عدي الزرجاني ومصنف بالرجال إلى منتهى الجرح وهذا كتاب مطبوع ومحقق عدة هو الكامل في الرجال في ضعفاء الرجال ثم بعدهم أبو علي حسين ومحمد الماسرجسي النيسابوري وله مسند معلل في 1300 جزء وهذا لم يعرف أينما يعني قره وأبو الشيخ بن حيان وأبو بكر إسماعيل وأبو أحمد الحكم والدارقطني وبه ختم معرفة العلل بعد الدارقطني ما جاء مثله ثم بعدهم أبو عبد الله بن مندل وأبو عبد الله الحكم وأبو نصر الكلاباني وأبو المضري عبد الرحمن بن فقيه قاضي قرطبة وله دلائل السنة في 500 مجلد الله أكبر وما رأينا وفضائل الصحابة وعبد الغني بن سعيد وأبو بكر المردوي الأصفهاني وتمام الرازي ثم بعدهم أبو الفتح محمد بن عبد الفوارس البغدادي وأبو بكر البرقاني وأبو حازم العبدري وقد كتب عنه 10,000 جزء وخلف بن محمد الواثقي وأبو مصير الدمشقي وأبو فضل الفلكي وله كتاب الطبقات في 1000 جزء وأبو القاسم وحمزة السهلي وأبو يعقوب القرار وأبو ذر الهرويان ثم بعدهم أبو محمد حسين ومحمد الخلال البغدادي وأبو عبد الله الصوري وأبو سعد السمان وأبو يعلى الخليلي وكتابه مطبوع موجود ثم بعدهم ابن عبد البر وابن حزم الأندلسيان والبيهاتي والخطيب ثم أبو القاسم سعد ومحمد الزنجان وشيخ الإسلام الأنصاري وأبو صالح هذا صاحب شو اسمه هذا التصوف هذا اسمه منازل السائرين على أبو ذر الهروي هذا شيخ الإسلام الأنصاري وأبو صالح المؤذن وابن معقولة وأبو الوليد الباجي وتصنف في الجرح والتعديل وكتابه مطبوع وكان علامة الحجة وأبو عبد الله الحميدي وابن مفوض المعافري الشاطبي ثم أبو الفضل طاهر المقدسي وشيخ وشجاع بن فارس الظهري والمؤتمن أحمد بن علي الساجي وشي رويه الديلمي الهروي مصنف تاريخ هرات وأبو علي الغساني ثم بعدهم أبو الفضل ناصر السلام والقاضي عياض والسلجي وأبو محمد المديني وأبو القاسم وعساكر وابن مشكوان ثم بعدهم عبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وأبو عبد الله المفخار المالكي وأبو القاسم السهيل ثم أبو بكر هذا صاحبه شارحه سيرة ابن شام هذا سهيل ثم أبو بكر الحازمي وعبد الغني المقدسي والرهاوي وابن المفضل المقدسي ثم بعدهم أبو الحسن المقطع وابن الأنماطي وابن نقطة وابن الدميسي وابن خليل الدمشقي وأبو بكر بن خلفون الأزدي وابن النجار كل مزكي المنجري والبرزالي والصليفين والرشيد العطار وابن الصلاح وابن العبار وابن العديد وابو شامة وابو السقاء خالد بن يوسف النابلسي وابو ليه وابو البقاء خالد بن يوسف النابلسي وابن الصابوني، ثم بعدهم الدنياقي وابن الظاهر والميجوني والد الصدر وابن ذكي العيد وابن فرج وعبيد الاسعدي، ثم بعدهم سعد الدين الحارثي والمزي وابن تيميه والذهبي وصفي الدين القرازي وابن برزان والقطب الحلبي وابن سيد الناس، لآخرين من كل طبقة، منهم أبو الفضل العراقي، ثم أبو الفضل ابن حجر العسقلاني. قال السخاوي: وقد فاق في ذلك على جميع من أدركه وطوي الجساط بعده إلا لمن شاء الله ختم لنا بخير. فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصحاه ولم يحابوا أبا ولا ابنا ولا أخا، حتى إن ابن المجين سئل عن أبيه فقال: اسألوا عنه غير. فأعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال: هو الدين إنه ضعيف. وكان وكيع بن الجراح لكون والده كان على ضيق المال يقرون معه آخر إذا روى عنه. وقال أبو داود صاحب السنة: ابني عبد الله كذاب. ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة: إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. هذا جرح، هذا جرح، هذه كلها يعني عبارة عن عدم مبالاة بالقرابة النسبية في جنب المحاماة الدينية. ونحوه قول الذهبي في ولده. وقال زيد بن أبي أنيسة: لا تأخذ عن أخي، يعني يحيى المكفور بالكذب. وقد تقدم هذا فيما ذكره مسلم، الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي طيب، وقد ذكرت في شهادية غل بعض العلماء المشهورين في هذا الفن والكتب والصنف أن غل أن المشي عبده مع محمد أي بيكيرين إمام النقد، ومنهم شعبته وهو أول موسع الفن على ما نقض، تلميذه القطان يحيى الأحول حكمه شعبته فأجب يأخذ عنه تلقى، يعني شعبة اختلف مع طلابه في حديث، فقالوا: أنت الإمام، من يحكم بيننا؟ قال الأحول، كان أحول هذا يحيى القطان تلميذه، فجاء فحكم على شعبة فقال: ومن ينقذك يا أحول؟ ومن يقدر على نقدك يا أحول؟ قال: لا أستطيع أن أتكلم يعني بعد أن حكمت علي. فهذا يعني دليل على أنه اعترف بفضل يحيى القطان. قال: عنه تلقى ابن معين أحمد وابن مديني الوعاث النقد، ومنهم الإمام نجم مهدي له اليد الطلال باب النقد، ثم من المؤلفين المهرة يحيى وأحمد إمام البررة، محمد وشيخه علي، محمد هذا بخاري، ومسلم تلميذه الحفي، كذا أبو داود صاحب السنن، والنسائي المنتقي ذوي الفطر مثل أبي زرعة والذهلي، وكأبي حاتم الرازي، كتب يعقوب بن شيبة المعد من المسانيد فليته كمل، لكنه قال ناقص، وما رأينا الناقص أيضا. أما الإمام الترمذي فسبق بالجمع بالأبواب فالفضل وسط، أي جمعه. إلى له الكبير ألف كذا، صغيره الذي جعلت ماخذا، كذا أبو زرعة ذو دمشقي، كذلك البزار أهل الصدق، كذا أبو علي الحسين ابن محمد علىه الزين، ألف مسندا كبيرا عللا، مهذبا لم ير مثله الملأ، أخذ عنه الحاكم الكرادسي، والنف في العلل نعم المؤتسي، والحافظ الكبير عبد الله ابن عدي الرفيع الجاهي، قد ألف الكامل والمقريزي، له اختصار فائق التطريزي، هذا مختصر أيضا مطبوع الآن محقق. والمقرئ المعروف بالحجاج له مصنف كذاك الساجي. أما الإمام الحافظ بن عمر يعني الدارقطني العجيب النظري، فقد آتى لنا بسفر ضخم لم ير مثله فحول العلم، للحاكم المعروف بابن البيعي، وأحمد الخلال كتب فاتبعي، ولابن الجوزين كتاب العلل المتناهية فقرة وانهلي، هذا أيضا مطبوع محقق. ثم الإمام الحافظ بن حجر له كتاب فائق في الخبر، يا ليت الزهر الشذي نشرا وفعان شرع عبير في الورى، هذا يعني ما رأيناه وما علمنا له خبر إلى الآن، الزهر المطلول في الخبر المعلوم، يا ليت لو وجد لقف على الأرض. الحافظ بن حجر ناجد بصير، وكذلك أيضا جامد له اطلاعات كثيرة، وقد درس كتاب إلى الدارقطني وإلى الإمام أحمد وإلى غيره، وجمع هذا الكتاب، لكنه إلى الآن ما رأينا له خبرا ولا أثر. وغير هؤلاء ممن أحسن جزاهم الله الجزاء الحسن. الله تعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصال مبوتنا وعيتنا جان وارثنا من الجافلاء عرفتنا على من هدانا ولا تجعل مصيبة في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمضعين ولا غير فرادتنا ولا تسلط أهل الله خلق لا خلق لا رب العالمين سبحان ربك رب العزة في أمنا يا فلان مستر فلان سلام عليكم. ايه عامل هنا ورا.